طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فدرسنا اليوم بالله تبارك وتعالى هو الدرس الثامن من دروس المذاكرة حول العقيدة التدمرية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولازلنا مستمرين في الكلام حول الأصل الأول والقاعدة الأولى المهمة والمركزية في قواعد الأسماء والصفات، وهي قاعدة الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. واستعرضنا فيما سبق من الدروس بعض الإشكاليات والإرادات اللي أوردها بعض الخصوم لإبطال إعمال المقايسة بين جنس من الصفات وجنس آخر، وحقيقة إبطال المقايسة بين الطرفين هو في ادعاء أن ورود الاسم أو الصفة في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجب لإثبات هذا المعنى إلا بالجزم بعدم وجود معارض، وهم يدعون الحين أنماط من أنماط المعارضات. فيقول لك مثلا إذا كان ثابتا بالدلالات النقلية فقط فلا يصح أن يكون معمولا به إلا إذا دلت عليه الدلالة العقلية أيضا. هذا مثال من الأمثلة، وذكرنا بعض التمثيلات يمكن والإشكاليات اللي أوردناها في الدرس السابق، وجلها وجمهورها يعني متهافت. والإشكالية الأكبر الموجودة في جمهور ما ذكرناه البارحة اللي هو إشكالية إيش؟ اللي هو عدم انضباط المعيار، عدم من ضباط المعيار وضبابيته. لما تقول لي أن في بعض صفات الله تبارك وتعالى وردت في الوحي مقصودة بالإيمان بها بخلاف صفات أخرى فوردت في خطاب الشارع عارضة غير مقصودة، طيب أبغى معيار موضوعي أستطيع أن أدرك على وجه الدقة من الذي يدخل ومن الذي يخرج، لأن بتصير القضية وهذا واقع الأمر بتصير فيها قدر من الأهواء تتداخل، قدر من المزاجية. وإذا وجدنا أن كل من أطلق مثل هذه الدعوة تجد أنه يقع في حيز من حيز التناقض، يعني يثبت شيئا وينفي شيئا والقياس بينهما واحد. يعني مثلا يقول لك أنه ورد في خطاب الشارع ما يدل على أن الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى كصفة قائمة بجلاله وعظمه سبحانه وتعالى مقصود لذاته، فتقول ونفس المقايسة لو جينا بنفس الأنماط لم تكن أبلغ وأكثر ستجد متحقق في قضية الرحمة على سبيل المثال لله تبارك وتعالى، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والعلماء يتكلمون عن قضية موقع الرحمن في أسماء الله تبارك وتعالى، وتجد دلائل شرعية كثيرة تتعلق بمثل هذا المدلول وهذا الإفهام من المعاني التي يستطيع الجازم والناظر مما لا ينبغي أن يتنازع عليه، وللأسف وقع التنازع له إثبات الرحمة لله تبارك وتعالى مع أنه واضح في دلائل الوحي إثبات هذا المعنى على جهة من جهات القوة كما يدعي الخصم. وذكرنا أن ذكروا فرق ثاني أن قضية الاشتقاق على سبيل المثال أن الصفات المقصودة الإيمان بها تجد أن الشارع يشتق لله تبارك وتعالى منها أسماء بخلاف صفات الخبرية لم يتخذ الله عز وجل له اسما منها، فتقول أن هذا أحد جوانب التقوية الموجودة، وهذه طبيعة الأشياء كما يقال أن لا يتأتى الاشتقاق من قضية اليد أو العين أو غيرها بخلاف تلك المعاني، ولا يعني ذلك إلغاء معاملات القوة في تدعيم حضور مثل هذه المعاني وإثباته في حق الله عز وجل. فالله عز وجل لم يقتصر على إثبات اليد الله تبارك وتعالى، بل أثبت يدا وأثبت كفا تبارك وتعالى وأثبت يدين سبحانه وتعالى وأثبت يمينا له تبارك وتعالى، واختلفت بين الروايات وكلتا يديه يمين أو أثبت الشمال على خلاف يعني بين العلماء فيما يتعلق بهذه القضية وتصحيح اللفظة لفظة الشمال المروية في مسلم أو يعني إعلالها وتأول الحديث كلتا يديه يمين أنها المقصود بها يمين في الحقيقة ولا كلتا يديه يمين في القوة، على خلاف التفاوت الواقع بين أيدي المخلوقات. أثبت البسط، أثبت القبض، أثبت أن اختص الله عز وجل بعض مخلوقاته بخلق بيده. فشاهد أن كل هذه إشارات تدل على تقرير هذا المعنى وإضافته الله تبارك وتعالى وجه الحقيقة، وأكدنا وسنستمر في التأكيد على هذا المعنى أن موجب إثبات هذه المعاني من قبلنا لحق الله تبارك وتعالى ليس منبعثا من أهوائنا، ليست الإشكالية أن نحن عندنا نوع من أنواع الشغف لإثبات معاني ونوثق بالله عز وجل لم ترد في خطاب الشارع، مثل ما ذكرت في الأثر عن وهب المنبه لما خاطب تلميذه الجعد بن درهم لما بدت عليه بوادر الضلال قال يا جعد أقصر المسألة، فلو لم يقل الله عز وجل أن له كذا ما قلنا ذلك، ولو أن قال له كذا ما قلنا ذلك. فهذا هو أحد الأسس المهمة للاستحضار فيما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في هذه القاعدة العظيمة، أن نجري جميع صفات الله تبارك وتعالى الثابتة له تبارك وتعالى في خبر الوحي كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم ولا تركيب ولا تكييف ولا غير ذلك من اللوازم الباطلة. اليوم بإذن الله عز وجل سنتوقف مع كذلك إرادتين أو إشكاليتين أو فرقين مهمين وتلاحظون أن الفروق الأساسية المهمة اللي يستطيع الإنسان أن يتجاوب ويتعاطى معها وهي التي فعلا طولنا في النقاش حولها، فرق العقل وفرق النقل اللي هو التفريق بين مكان دلالته عقلية ونقلية، وذكرنا فرقا أخيرا في الدرس الماضي حد يستحضره يذكرني فيه، ذكرنا كيف؟ ايوه مثلا قضية الـ لا هذا يعتبر يعني أحد الإشكاليات، يعني ما تبي تقول ها؟ لا ماشي، أنا قصدي أنا ما كنت مستحضر هذا، أنا الحين لما أوردت السؤال ما كنت مستحضر هذا الفرق، فكنت متوهما أن آخر فرق ذكرناه في الدرس أنه فرق كما يقال أنه يستحق الوقفة المطولة، فلا هذا الفرق واضح الثغرة الكبيرة الموجودة فيه، لأن إجراؤه يلزم منه إبطال كل إدراك لمعنى حتى المعاني أو الصفات العقلية لله تبارك وتعالى، يعني إنما تحصل الأشعرية بتصريحهم زين على إدراك معنى العلم والقدرة والإرادة والحياة لله تبارك وتعالى والسمع والبصر والكلام عن طريق ملاحظة ما في الشاهد من هذه المعاني، وذكرنا أنه يطبقون هذا الأصل في إدراك الفرق بين السمع والبصر، في إدراك الفرق بين السمع والعلم والبصر والعلم، في إدراك الفرق بين العلم والكلام، كيف أدركوا الفرق الموجود والحاصل؟ ليش ما يعني فوضوا الجميع إلى الله تبارك وتعالى؟ وزي ما ذكرت إلى الحين على حد ما لا أعرف يعني طائفة تميزت بالتفويض المطلق في صفات الله تبارك وتعالى، بحيث لما تسألها عن وجود الله يقول لك لا أتعقل معنى معاني الوجود أو سمع الله بصر الله علم الله إرادة الله حياة الله لا يتعقل منها معنى معاني، بل يسلط أداة التفويض على جنس من الصفات، على جنس أو نوع من الصفات، إما أن يستثني صفات ويسلط على البقية أو يعملها في مجال مثل الصفات مثلا الخبرية المسماها أبعاد وأجزاء على سبيل المثال، فيقول لك هذه اللي تكون مفوضات عندي، إلا بعض القراءات لبعض الشخصيات غير المحسوبة على التيارات العقدية والفرق العقدية المشهورة، بعض أصحاب الكتابات الفكرية وكذا اللي لا يريد إعمال يعني أو يدعو إلى إلغاء كل ما له اتصال بالبعد العقلي مع الله تبارك وتعالى، فيدعو إلى لون الألوان تفويض مطلق، هذا وجدته يعني من بعضهم، لكن يعني لا يستحق الوقوف عنده لأنه يمثل حالة شاذة نشاز على المشهد العلمي وحتى الفكري وحتى الثقافي العام. فعندنا الحقيقة ثلاث فوارق نستطيع نقول مركزية وحقيقية وتستحق الإنسان يتوقف معها بغض النظر عن مدى صوابيتها أو خطائها، إنما ثبت بالعقل ما ثبت النقل وتوقفنا فعلا وقفة مطولة فيه، وتلاحظون بعد ما تجاوزنا يعني سردنا الثاني الثالث الرابع الخامس السادس كما يقال صارت بسرعة. اليوم بالله عز وجل عندنا وقفة مع قضيتين كذلك في غاية الأهمية، القضية الأولى التفريق بين صفات المعاني وصفات الأعيان، وبعدها بالله عز وجل ندور الحديث حول التفريق بين الصفات الذاتية العقلية لله تبارك وتعالى والصفات الاختيارية الفعلية، وهذه كذلك قضية يعني محورية ومركزية خصوصا في الأطروحة التيمية بسبب يعني حجم الاتفاق الكبير داخل الدائرة الكلامية في إلغاء هذا المعنى عن الله تبارك وتعالى تحت عنوان امتناع قيام الحوادث ذات الله تبارك وتعالى، امتناع، وبنتوقف يمكن بعض الوقفات ما يتعلق بهذه النسبة. طيب الفرق السابع وهو التفريق بين صفات المعاني وصفات الأعيان، تفريق بين صفات المعاني وصفات الأعيان. أول ملحظة يحتاج الإنسان أن يدركه كمدخل يعني لهذه القضية اللي هو مجال إعمال هذا التفريق، يعني ما هي الصفات التي ستعطل من دلالات الوحي لصالح هذا التفريق. فحقيقة الأمر أن الذي سيعطل هو ما كان من قبيل الأبعاض والأجزاء فينا مما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، لا على وجه، وهذا بنأكد عليه، على وجه البعضية والتجزؤ، يعني اليد العين الوجه القدم الرجل الإصبع وغيرها من المعاني الواردة في خطاب الوحي. فيقولون إن المعنى المثبت في حق الله عز وجل مما يليق بعظمته تبارك وتعالى وجلاله هو إثبات إيش؟ إثبات السمع البصر الكلام الإرادة القدرة الحياة، وهذه أشياء يعني باللغة الدارجة معنوية أو نقول صفات ومعاني، بخلاف تلك فإنها تدل على عين، على عين يتعلق بها مثلا الحواس، مثلا يلزم عنها في طريقتهم التركيب في ذات الله تبارك وتعالى وغيرها، فلا يصح إثبات هذه المعاني بخلاف تلك المعاني، المعاني أو صفات المعاني تثبت لله عز وجل بخلاف صفات الأعيان، فهذا مجال الإعمال طبعا. فيمكن يورد الاعتراض عليهم أنه فيلزم من هذا التفريق عدم يعني ان انتم تنفون معان اخرى عن الله تبارك وتعالى مما لا يندرج تحت هذا التفريق او هذا المعيار. يعني مثلا انتم تعطلون الله تبارك وتعالى عن حقيقة ثبوت معنى الرحمة والرضا والفرح والغضب والسخط والكراهية، وهذه معاني هي من قبيل صفات المعاني، ليست من قبيل صفات الأعيان عندكم، مع ذلك أنتم تعطلونها عن الله عز وجل، أنتم تعطلون الصفات الفعلية الاختيارية. وما أخذ تعطيل الصفات الاختيارية عندكم ليس كونها أعيانا يعني متعلقة بذات الله تبارك وتعالى. طبعا ممكن يورد عليك الاعتراض يقول لك أني أنا ليس الفرق يعني في إبطال القاعدة أو عدم جرياني هذه القاعدة في جنس من الصفات الاقتصار على هذا الفرق وحده، يعني أنا أركب أنماط من الفوارق، يعني هذا فارق يتعلق بهذا لأعطلها، بعد عندي فارق آخر اللي هو عدم قيام الحوالي ذات الله عز وجل لأعطل المعنى الآخر، وهذا اللي يستدعي للإنسان يعني يحرر موقفا شرعيا فيما يتعلق بمختلف يعني الصفات. طبعا في قضية وبنأكد عليها بعد قليل لكن ممكن نتعجل بها حتى ندرك الإشكاليات المتعلقة بمجال إعمال القاعدة، يعني حين قاعدين نحرر ما هو المناط المختلف عليه من الصفات عند من يدعي أن الثابت لله عز وجل صفات ومعان دون صفات الأعيان. إن أحد الإشكاليات اللي ينبغي أن يستحضرها الإنسان قبل ما ندخل وأن يستحضرها في أثناء الدخول اللي هو قضية أن متقدم الأشعرية، متقدم أئمة الأشعرية أبو الحسن الأشعري أبو بكر الباقلاني الطبري تلميذ أبو الحسن الطبري تلميذ أبو الحسن وغيرهم يثبتون ما يوصفونه هم بأنها صفات أعيان لا تثبت الله تبارك وتعالى، يثبتونها الله تبارك وتعالى على وجه كونها صفات معان. فهذا الفرق أو هذا الإشكال خصومتهم في حقيقة الأمر ليست معنا فقط بل مع متقدمي أئمة الأشعرية، لأنهم مع إقرارهم لاحظ هل يقبلون من متقدم الأشعرية هذا الإثبات لهذه المعاني على وجه كونها صفات معان لا صفات أعيان، بحيث نقول على الأقل أن نحرر منطقة الخلاف الدقيق الحاصلة بيننا وبين التيار الأشعري المعاصر أو متأخر الأشعرية. يعني هل الإشكالية هي فقط فعلا في هذا التوصيف بحيث لو تنازلت عن عينية هذه الصفات وأثبتت هذه المعاني على وجه كونها معان ينحل الإشكال، فستجد أن في حقيقة الأمر لا ينحل الإشكال عندهم، بما يدل على قدر من الإشكالية فيما يتعلق بهذا التحرير وهذا التفريق، وأن ليست الإشكالية فقط في كونها أعيان، لا في إشكالية كذلك تعمل يعني نفسها خارج هذا الإطار، وهذا يعني بيتضح بإذن الله عز وجل في جملة من معاني اللي نذكرها. طيب أول قضية يحتاج الإنسان أن يدركها ويلاحظها فيما يتعلق بهذا التقرير اللي هو محاولة التحرير الاصطلاحي، ما الذي نقصده بصفات المعاني؟ لما يقولون عندنا صفات معاني وعندنا صفات أعيان، وإذا أدرك الإنسان يعني أنهم يقولون بإثبات ما كان من قبيل صفات المعاني، فنحاول أن ندرك طيب ما هو القيمة، ما هي القضية، ما هو الشيء الموجود في صفات الأعيان اللي استوجب عدم إثباتها في مقابل إثبات المعاني. يعني نحن ندعي أن في قدر من الاشتراك الحاصل بين صفات المعاني وصفات الأعيان، فنأخذ حبة حبة كما يقال حتى نصل إلى نضع يدنا على موجب الفرق اللي سبب الإشكال والاضطراب عند التيار المقابل. فنأخذ يعني طبعا التحرير مدلول كلمة المعاني سواء في الكتب الفلسفية أو الكتب الكلامية متعدد وكثير جدا، لكن من العبارات الجامعة لجملة من الموازين أو المعايير أو القيم المتعلقة بصفات المعاني عبارة ذكرها الدسوقي في حاشي له على الكبرى السنوسية، يقول فيها الدسوقي الآتي، وإحنا يمكن أشرنا قبل أذكر لما تكلمنا عن قضية المعنى والحقيقة تذكرون في القدر المشترك وكذا ذكرنا أشياء، فذكرنا بعض التعريفات المتعلقة بالمعنى متعلقة بالحقيقة، لكن الدسوقي عبارته لطيفة في الاشتمال على جملة من المعاني المندرجة تحت مفهوم المعنى، يقول والمعاني جمع معنى، والمعنى في الاصطلاح الصفة الموجودة في الخارج القائمة بالمحل الموجبة له حكما. لاحظ الحين فأعطانا ثلاثة اشتراطات ثلاثة معاني موجودة في المعاني حتى تكون معنى، فخلونا نقارن بين هذه وبين ما يسمى صفات أعيان وندرك هل في حالة من حالة التوافق والتطابق أم إن هذا القدر المشترك لا يشكل على صفات الأعيان. فالقضية الأولى أو الصفة أنها صفة موجودة في الخارج، المقصود بها أنها صفة حقيقية زائدة على الذات، أنها صفة وجودية زائدة على الذات. فهذا المعنى يثبته الأشاعرة من غير إشكال، وهذا المعنى كذلك متحقق فيما يسمى بصفات الأعيان من غير إشكال، أن صفة وجودية زائدة على ذات الله تبارك وتعالى. طيب، أو قائمة يعني بذات الله تبارك وتعالى، أو يعني حتى أدل أن اليد ليست يعني أن الإنسان يتعقل معنى الذاتي من غير أن يتعقل معنى اليد له تبارك وتعالى أو العين أو غيرها من المعاني، بما يدل على نوع من أنواع الغيرية من جهة العلم بالشيء دون العلم بالشيء الآخر. وهذه أحد أوجه المغايرة اللي ينبه إليها ابن تيمية لما يتحدث عن إجمالية لفظة الغير. طيب، القضية الثانية أنها يقول القائمة بالمحل، القائمة بالمحل، فالصفات المعاني هي يعني صفات تقوم بمحل، تقوم بعين، تقوم بذات. فيقال كذلك في صفات الأعيان أنها صفات وجودية تقوم بمحل وهي ذات الله تبارك وتعالى. والقضية الثالثة أنها تعطي إيش؟ الموجبة له حكما، فالمعنى مشترك في إيجاب الحكم، يعني أن من كان له يد تتحقق له أحكام بخلاف ما عدم من هذا المعنى وهذا الصفة. والذي له عين كذلك، والذي له رجل، والذي له أصبع، يتحقق فيها حكم للذات، لا يكون متحققا بخلو الذات من هذه الصفة ومن هذا المعنى. طيب، من الحين، طيب هذه القدر المشترك يعني بين الطرفين، طيب إيش القدر المميز، إيش الفارق الموضوعي الموجود بما كان من قبيل صفات الأعيان وصفات المعاني اللي استوجبت من الطرف المقابل تعطيل الله عز وجل عن هذا المعنى؟ طيب، مثلا من الأشياء المحتملة أن صفات المعاني لا تكون محلا لصفات أخرى، أن الفرق بين ما كان من قبيل صفات الأعيان وصفات المعاني أن الصفة، هذه مثلا أحد الأصول الكلامية أو أحد المقررات الموجودة عند المتكلمين، أن الصفة لا تقوم بالصفة، الصفة لا تقوم بالصفة، جيد؟ وبالتالي لما يثبت الله عز وجل لنفسه صفة هي اليد، فقد وصفت هذه الصفة بصفة وهي البسط على سبيل المثال والقبض على سبيل المثال، أن الله عز وجل له وجه سبحانه وتعالى، ووصف هذا الوجه بإيش؟ بأن له سبحات، لو يعني حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من تد إليه بصره من خلقه. فتلاحظ أن في معنى قام بالصفة هذه، والقاعدة المعمول بها عند كثير من المتكلمين أن الصفة لا تصح أن تكون محلا لصفة أخرى. وهذه مسألة طبعا جدلية طويلة في الكتاب الكلامية، يعني لما تتكلم عن قضية شدة الصوت فتجد أن في طيفين داخل المسألة الكلامية، هل شدة الصوت يعني الشدة هو صفة قائمة بالصوت تعطيه معنى مختلف عن الآخر، ولا لا أن الأصوات تتمايز وتتفاوت، وبالتالي لما تقول شدة الصوت فليس المقصود اللي هو إثبات صفة تقوم بالصوت تجعله شديدا، لا، أنه هو درجة من أدرجات صوتية، أن الصوت الشديد هذا أصلا مركب على هذه الآية من غير ما يكون في نوع من أنواع التمايز بين الشدة وبين الصوت، يقوم هذا بهذا المحل. ففي قدر من الخلاف لما تتكلم مثلا أن حركة سريعة، يحصل قدر من الخلاف أن هل الحركة السريعة أن في السرعة صفة تقوم بالحركة اللي هي صفة تقوم بالذات، ولا لا أن حقيقة أن الحركة هي هي بس يعني يحصل معنى آخر، وهذا المعنى الآخر ليس معنى وجوديا يقوم بالصفة يجعلها سريعة ويجعله بطيئة. زين، وطبعا يعني ما بندخل أصلا في التفاصيل الفلسفية والكلام فيما يتعلق بمفهوم الحركة وحقيقة الحركة وماهية الحركة، ترى فيها لهجة وقصص وخبايا عجيبة غريبة وكذا. وهذه أحد الإشكاليات الموجودة في المدونة الكلامية، واللي لا أعرف يعني حتى الآن معاصرا أشعريا قد تعرض للإشكاليات الكلامية في مجال الطباعيات، يعني نستطيع أن نتعقل ونتفهم وقوع كثير المتكلمين المتقدمين في الحديث عن كثير من الطبيعيات، وهم يقدمون مقدمات مطولة حول الطبيعيات ومدوناتهم الكلامية قد تستغرق من نص الكتاب، ثلثين الكتاب، ثلاثة أرباع الكتاب أحيانا، اللي هو الحديث عن اللون والحديث عن الأصوات والحديث عن الأحجام والحديث عن الزمان والحديث عن المكان والحديث، يعني يتحدثون في قضايا من قبيل يعني العرف المعاصر ما ينتسب إلى فضاء الفيزياء على سبيل المثال أو غيرها من المعارف الطبيعية المعاصرة. فما في إشكالية يعني موضوعية، ليس موقع يعني ليس موضعا للنقد أن الإنسان تابع سياق المعرف العلمي الذي كان عليه في زمانه، وهذه إشكالية. يعني حتى لو حقق الإنسان كثير من تقريرات الإمام ابن تيمية وابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مجال الطبيعيات، قد يقف على يعني إشكاليات معينة. ومعروف مثلا تقريرات الإمام ابن القيم في الطب النبوي على سبيل المثال، وقضية المقابلة بين بين إيش اللي يسمونها مجل الأجناس الأربعة أو لهم تعبير الطباعة الأربعة مثلاً، وأن المتركبة ومتألفة وأن الاختلال في الطباعة الأربعة هو اللي يولد الأعراض والأمراض وغير ذلك. فهذه وضعية طبيعية، لكن مشكلة المدرسة الكلامية ليست هنا. مشكلة المدرسة الكلامية أن رتبت تصورات، ترتبت عقائد معينة على تصوراتهم الطبيعية. فالآن طيب إذا اختلت تلك التصورات الطبيعية اللي بنيت عليها عقائد، فما هو الموقف من تلك العقائد؟ يعني مثلا مفهوم الجسم، ترى هم يتعاملون مفهوم الجسم ليس باعتباره مفهوما يعني من جهة الأصالة ميتافيزيقيا، هم يتعاملون معه باعتباره يعني معرفة متعلقة بالأجسام المعاينة المشاهدة، وننتهي إلى الجوهر الفرد، وأن كل المؤلفات والمواد المشاهدة هي مؤلفة من الجوهر الفردي. وبعدين تنشأ الإشكالية الآن في التصورات العقدية المبنية على فكرة الجوهر الفرد. يعني مثلا كثير من المتكلمين يعتقد عدم إمكانية إثبات وجود الله سبحانه وتعالى إلا بإثبات وجود الجوهر الفرد. الجويني نص على أن فكرة الجوهر الفرد أساسية في تصور المعاد الأخروي وقضية إعادة الله تبارك وتعالى لقضية الأجسام، أنها مرتبطة ومرتهنة لقضية الجوهر الفرد وغيرها من القضايا. طيب ما هو الموقف الآن في ظل يعني انهيار كثير من المنظومات هذه أمام المعارف الطبيعية المسجدة؟ إيش الموقف، إيش اللي سيحصل، كيف يعيد الإنسان ترتيب موقف فيما يتعلق بهذه القضية؟ مع التنبيه يعني ان بعض هذه التصورات يعني بحكم المنهجيات اللي توصل اليها ليست يعني من قبيل المعارف الطبيعيه التجريبيه المعاصره. مثل يعني مفهوم الجوهر الفرد حقيقه هو اشبه المفهوم الميتافيزيقي. يعني هم يتحدثون يعني ان مثلا من الاخطاء اللي تجري لبعض المتحدثين ممن ليس له شان في هذه المباحث، انه يروح يسلط يعني خلينا نقول المعارف الطبيعيه التجريبيه المعاصره على المصطلحات الموجوده، يقول لك جوهر الفرد مثلا يقابل عند فيزيائيين الذره. طبعا يعني مدرك عدم صحة هذا الكلام، لأنه أشبه ما يكون، لاحظ أشبه ما يكون بالجوهر الفرد عند المتكلمين كتمثل حقيقي خارجي اللي هي النقطة، والنقطة في حقيقة الأمر هو مجرد تصور ذهني، يعني تصور رياضي، لأنهم يدعون أن الجوهر الفرد هي قضية لا تقبل القسمة لا بالفعل ولا بالقوة ولا بالوهم. يعني وطبعا في جدريات ما بندخل في القضية هذا، بس أنا أردت التنبيه لهذه القضية، فضلا عن من يدعي مثلا المعارف العصرية لما تحدثت في فيزياء الكم عن شيئية العدم فهذا يتضمن نصرة، لما يتكلمون عن اللي يسمونه الكوانتم فاكيوم لهم الفراغ الكمي، وأن يتعاملون الفيزيائي مع فكرة الفراغ الكمي بأنه عدم، لكنه يعني تستطيع تقول أن عدم يقبل الإشارة إليه بالإشارة الحسية. يعني هو في حقيقة الأمر ليس عدما محضا مما يتم تداول داخل الدائرة الكلامية أو الفلسفية. فيزعجك لما يتحدث الإنسان يعني مثلا في مجال الفيزياء ويقول لك أن الفيزيائيين توصلوا إلى أن العدم عبارة عن فراغ كمي، وأن تنشأ فيه الطاقة وتنعدم الطاقة، وأن يعني يتحدث بلغة معينة، ثم يقول لك وهذا يدل على رجحان قول المعتزلة في شيئية العدم على خلاف الرؤية الأشعرية اللي ما كانت تتمنى شيئية العدم. لا، هو الإشكالية اللي حصلت الاضطراب الاصطلاحي، انك نزلت مصطلح على سياق يعني ثقافي وفكري وعقدي مختلف ومبائن له تماما، وهذه إشكالية خطيرة جدا جدا جدا، خصوصا من الشباب المهتمين بالظاهر الإلحادية. كثير من الكلاميات قاعد تدخل على الدائرة السنية عبر عدم ملاحظة الإشكاليات المتعلقة بهذا الإطار الاصطلاحي. يعني لما تم، وهذه مسألة بنناقشها في قضية صفات فعلية اختيارية، لما يقال الله عز وجل متعالي على الزمان، إيش تقصد المتعالي على الزمان؟ الفيزيائيين لما يتحدثون عن نظرية الانفجار الكبير يقول لك إن في لحظة الانفجار الكبير إيش اللي حصل؟ حصل يعني إن تخلقت الطاقة والمادة، بل تخلق الزمان والمكان. وقبل لحظة الانفجار الكبير لم يكن هنالك زمان ولم يكن هنالك مكان. ولذا أحد الاعتراضات يعني الطريفة من ناحية اللغة وإن كانت غير صحيحة بطبيعة الحال، مثل الاعتراض اللي ذكر ستيفن هوكينج على قضية خالقية الله عز وجل للعالم، إنه لم يكن هنالك زمان ليخلق. اللغة الإنجليزية يظهر فيها وجه الضرائب he didn't have time to create, he didn't have time، لم يكن عنده زمن ليخلق أو ما كان عنده وقت ليخلق. هو يقصد يعني إنه يسوغ على وجه الطريف، لكن هو يقصد إن حقيقة ما كان هنالك زمن. وتصور فكرة الخالقية إن عندك خالق فاعل لابد أن يقع في الذهن نوع من أنواع الترتيب الزماني، أن عندي خالق، الخالق سابق لفعل الخلق، والخلق خلقه سابق لفعل لحصول المخلوق، وبالتالي إذا ألغيت معامل الزمن بالكلية فكيف يتحقق مثل هذا الوقوع؟ فإحنا نقول لا، أن مثلا بالتعبير الفلسفي أن الزمان هو عبارة عن مقدار الحركة، يسمونه مقدار الحركة، والفلاسفة المتكلمون عن الحركة لا يقصدون به مجرد الحركة اللي هو فراغ وحيز وانتقال لحيز آخر، لا، عم عندهم مدلول الحركة، يعني إن, إن, أن أشبه مطلق التغير يسمى حركة، وبالتالي تغير الشيء من لون إلى لون، أو تغير من جهة الحجم مثلا، أو أنماط أخرى من أنماط التغير يسمونها حركة. فتقدر تقول أن الحركة هي عبارة عن نسبة الإضافة بين الشيئين، وبالتالي ما يصح إلغاء هذا المفهوم. فما عندنا بأس إشكالية أن نتحدث، إذا تكلمنا في الوسط الفيزيائي، أن مثلا أن الزمن هو بعد مادي حسي يؤثر فيه مثلا قضية المكان وسرعة الانتقال داخل حيز المكان، وأن الإنسان إذا مثلا أو الشيء إذا انتقل بسرعة الضوء على سبيل المثال فإنه يتباطأ الزمان تبعا، ويذكرون مثلا هذه جذريات في الإطار المادي الفيزيائي ليست محل إشكالية من حيث هي تناقش وتعالج، لكن القضية المهمة لا يسلط الإنسان هذه المصطلحات المولدة في هذا الفضاء المعرفي ويتصور أن مطلق الزمان في التدوير والتداول مثلا الفلسفي يقصد به عين المعنى الموجود عند الفيزيائيين. لابد أن تضع حجاب حاجز بين الطرفين، وأن تتعامل مع كل مصطلح بحسب بيئته، بحسب المدلولات المقصودة عند أهل الفن والاختصاص، وليس المقصود بطبيعة الحال اللي هو تصحيح يعني ما يتعلق بتصور الزمان عند الفيزيائيين بإطلاق، لكن الضرورة التفريق على الأقل بين الحيزين، بحيث لا يتوهم الإنسان ويسلط المصطلح الموجود هنا ويولد من خلاله إشكالية، يعني إشكاليات عقدية. أنا ما أخفيكم ما أدري نسيت اللي جرنا أصلا للحديث هذا، لكن ها يعني هذا إيه، بس اللي جرنا نتحدث عن قصة المتكلمين هذه، بس هو القصد أن في مشكلة موجودة عند المتكلمين، ولا لست مدركا على وجه الدقة ما هو موقف المتكلمين المتأخرين من التقريرات الكلامية اللي بنيت عليها عقائد، وأنا جزء يعني من الإشكالية. لكن ذكرت اللي هو إحنا تحدثنا عن قيام الصفة بالصفة زين، وأن في إشكاليات وفي جدريات فيما يتعلق بهذا الإطار، وابن تيمية له أطروحات، لكن المهم عندي يعني في حل الإشكال، يعني إذا كان مأخذ الإشكال في إثبات صفات الأعيان لله تبارك وتعالى كون الصفات يمكن أن تقوم بها بخلاف صفات المعاني فإنها لا تكون محلا للصفة، فهذه مسألة خلافية حتى عند الأشعرية، فبعضهم يجوز قيام الصفة بالصفة وبعضهم لا يجوز ذلك، فلا يصح أن يجعل هذا معيار مطلق، يعني معيار مشكلا ملغيا لي الملغي لهذا المعنى بالكلية، لأنه يوجد منهم يعني مسألة أصلا من دقيق الكلام ويتصور جواز هذا الأمر، وأن نازع فيه قوم فقد وافق فيه قوم ولم يقع في مثل هذه المسألة التبديع والتضليل، وبالتالي إذا قلت أن صفات الأعيان تقوم بها الصفات فلا يصح لك أن تبدعني من جهة هذا المأخذ. هذا أحد الأوجه. أحد التفريقات المحتملة أن نظائر صفات المعاني فينا عبارة عن كيفيات نفسية، عبارة عن قضايا، هي اللغة المستعملة عندنا قضايا معنوية، بخلاف تلك فإنها إيش؟ صفات الأعيان هي فينا أبعاض وأجزاء، نظيرها فينا أبعاض وأجزاء، يعني نظير الرحمة، نظير الرحمة المثبت لله تبارك وتعالى، نظير العلم المثبت لله تبارك وتعالى، نظير السمع المثبت لله عز وجل، هي قضايا معنوية موجودة عندنا، ليست قضايا عينية زين، بخلاف اليد والقدم والرجل والعين، هي لما تطلق نظيرها فينا عبارة عن أبعاض وأجزاء، هذا جزء مني ويدي بعض مني، وبالتالي هذا هو الفارق الموضوعي، هذا الفارق الموضوعي بين ما كان من قبيل صفات المعاني وصفات العيان، وهذا فارق من حيث هو فارق مدرك، يعني يستطيع فعلا الإنسان أن يدرك وجه الفرق بين ما كان من قبيل المعنويات وما كان من قبيل الأعيان من هذا المأخذ. لكن هل مثل هذا المأخذ موجب لطرح هذه القضية؟ تذكرون لما ذكرت لكم الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ناقش الاعتراضات على الأصل الذي أقامه، وأن الكلام في بعض صفات الكلام في بعض الآخر، ذكرنا أن في التدمرية ذكر أحد أوجه الاعتراض وهو التفريق بين الأدلة العقلية والنقلية، وذكر هذا المعنى في رسالة الإكليل، وذكرنا أن نبه إلى هذا الفرق في الإكليل أيضا، فنقرأ الجزء اللي ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونرى كيف يعني قدم إجابة ثم نوسع. الكلام بعد ذلك. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فإن قال من أثبت هذه الصفات التي هي فينا أعراض، ومقصود ابن تيمية يعني التي هي فينا أعراض اللي هو مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، هي نظيرتها فينا أعراض من غير أن نلتزم تسميتها في حق الله تبارك وتعالى عرضا إلا بالتحليل الاصطلاحي، لأن تدرون لفظة العرض أصلا لفظها فيها قدم الإجماع، يعني أصلا العرض في كثير من الاستعمالات المتداولة في العربية تدل على معنى معاني النقص، لما يقول لك أن عرض لفلان عارض على سبيل المثال، أو أن قد يعبر عن الأمراض أحيانا بالأعراض على سبيل المثال، وبالتالي لابد يحل الإنسان. لكن مثل ما قلنا أن مثلا صفة اليد الله تبارك وتعالى نظيرها فينا أن جزء وبعض، من غير أن نسرب هذا المعنى ضرورة في حق الله تبارك وتعالى. فابن تيمية يقول: فإن قال من أثبت هذه الصفات التي هي فينا أعراض كالحياة والعلم والقدرة، ولم يثبت ما هو فينا أبعاض كاليد والقدم، هذه أجزاء وأبعاض تستلزم التركيب والتجسيم. فالحين الاعتراض اللي قاعد يورث ابن تيمية يقول: عندنا فصيل يثبت معان في حق الله تبارك وتعالى نظيرها فينا أعراض، وينزه الله عز وجل عن معان هي فينا أبعاض وأجزاء تحت ذريعة أن يلزم من إثبات هذه المعاني إيش؟ التركيب والتجسيم، أن يكون جسما وأن يكون مركبا. قيل له الآن بيدفع ابن تيمية هذا الشبهة والإشكالية: وتلك أعراض تستلزم التجسيم والتركيب العقلي كما استلزمت هذه عندك التركيب الحسي، يبي يجره إلى مربع. تذكر شبهة التركيب؟ ترى الفلاسفة أصلا والمعتزلة يعتقدون تنزه الله عز وجل عن الصفات التي هي فينا أعراض. ليش؟ لأن يلزم من ذلك التركيب العقلي، يلزم أن يكون الله عز وجل مركبا من صفات زائدة على الذات، صفات زائدة الذات، الصفات ركبت على الذات، والله تبارك وتعالى منزه عن وجود مركب. ممكن توهم لفظة التركيب وجود مركب خارجي، كما أن الله عز وجل منزه عن الافتقار بأي لون من الافتقار. وحقيقة التركيب هو إيش؟ أن يكون الكل مفتقر إلى بعضه، أن يكون الكل مفتقر إلى بعضه، هذا أحد الأوجه. فيقول ابن تيمية: إذا اعترضت علي بأن يلزم من إثبات ما هو فينا أبعاض وأجزاء لله تبارك وتعالى أن يلزم فيها التركيب، فأنا أقول لك أن ترى يلزم التركيب كذلك مما أثبته من صفات المعاني، لأن خلنا نصطلح نقول أن هذا يلزم منه التركيب العقلي وهذا يلزم منه التركيب الحسي، والإشكال هو الإشكال في الكل. فإن أثبتت تلك على وجه الله تكون أعراضا، أو تسميتها أعراضا لا يمنع ثبوتها، يعني أنت بين خيارين: إما أنك ما تثبتها أعراضا لله تبارك وتعالى فسأقول لك وأنا لا أثبت هذه المعاني لله عز وجل على وجه البعضية والجزء، أو إذا سميتها أعراضا وما تمنعت من تسميتها أعراضا فسأسميها أبعاض في حق الله تبارك وتعالى، طبعا في ضوء اشتراط الوضوح والبيان في طبيعة المصطلح. والطرفين طبعا لا يقدرون يعني هذه المعاني، يعني حتى المعتزل بطبيعة الحال لا يسمونها أعراضا وينزهون الله عز وجل عن قيام الأعراض به وينفونها، والأشعرية لا يسمون تلك أعراضا لأن العرض عندهم لا يبقى زمنين، فهو يقول اللوم من أنواع الحوادث، وبالتالي الصفات القائمة بالله تبارك وتعالى لا تسمى عرضا عندهم. لكن المعنى هو المعنى، يعني خلنا نقول أن صفات المعاني هي فينا نظيرها فينا عرض، وتلك نظيرها فينا بعض وجزء، لا أنا بسميها تلك عرض ولا بسمي هذه بعضية وجزئية في حق الله تبارك وتعالى. قيل له: وأثبت هذه على وجه لا تكون تركيبا وأبعاضا، أو تسميتها تركيبا وأبعاضا لا يمنع ثبوتها. يقول نلتزم في الطرفين، يعني إذا قلت أنا أثبت هذه المعاني لا بكونها أعراضا في حق الله عز وجل، فبحنا نقول لك ونحن نثبت هذه المعاني لله عز وجل دون أن تكون بعضا منه تبارك وتعالى. إذا قال ما عنده مشكلة في تسميتها أعراض، فنقول تنزلا معك زين، وآمن بهذه القضية من غير أن يستوجب البعضية إشكالا، لأنه هو سينزه العرضية عن معنى مختص بالمخلوق، فنقول لو كذلك نزه ثبوت البعضية في حق الله عز وجل على وجه نجابه المخلوق. فإن قيل هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء، إن إثبات اليد والعين والرجل الله تبارك وتعالى لا يتعقل منها إلا أن تكون جزءا، قيل له: وتلك لا يعقل منها إلا العرض اللي هو المحاججة. لاحظ هذا طبعا محاججة، ولا ابن تيمية لا يسلم بكون تلك، بس بيقول ترى أنا قادر ابن تيمية أن أؤمن بحياة الله وقدرة الله وعلم الله عز وجل على وجه لائق به تبارك وتعالى دون أن ألتزم أن تكون عرضا، أنا قادر على هذا، وبالتالي أنا قادر كذلك ونؤمن بثبوت اليد والعين والإصبع الله تبارك وتعالى من غير أن تكون بعضا له تبارك وتعالى. فإن قال العرض ما لا يبقى وصفات الرب باقية، يقول لك العرض لا يبقى زمانين، وهذا هو السبب الموجب لتنزيه الله عز وجل عن الأعراض وجعل حياة الله وجعل علم الله وجعل قدرة الله إيش صفات أزلية ليست عرض، يعني إن في فارق موضوعي. فبيقول ابن تيمية قيل والبعض ما جاز انفصاله عن الجملة وذلك في حق الله محال. يعني إذا بتقول الحين إن الصفة إذا قامت في المخلوق لازم أن تكون حادثة، يعني بمعنى أن العرض لا يبقى زمانين، العرض لا يبقى، هذا في حق المخلوق. ونقول البعضية إنما تتأتى في حق المخلوق اللي يقبل إيش؟ يقبل الانفصال، لكن ذلك على الله عز وجل محال. فمثل ما تقول إن صفات الله عز وجل أزلية، فنحن نقول كذلك أن يد الله عز وجل وعين أزلية متعلقة بذات الله تبارك وتعالى من غير أن تكون قابلة مع النقص المختص بالمخلوق كالانفصال. فمثل ما تتعقل أن حياة المخلوق حياة، يعني حتى التزم الأشعرية لأجل ذلك قولا لا يعقل أن العرض لا يبقى زمانين، يعني بمعنى أن الله عز وجل يحدث لنا في كل لحظة زين حيوات إيش متوالي متوالي متوالي. السمع ليس صفة قائمة بالسامع، لا، هي عبارة عن سمع يحدث سمعا يحدث سمعا يحدث سمعا. وهذا أحد القضايا اللي استطال ابن حزم كثيرا عن الأشعرية في قضية نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم هل لا زال نبيا مو بنبي، والنسبة إلى ابن فورك، ولجل القصة طويلة، يعني لن أدخل في تحقيق ما يتعلق بها، بس الشاهد أنهم قالوا قولا لا يعقل في حق المخلوق، ونزه الله عز وجل عن هذا المعنى، فلم يجعلوا هذه الصفات في حق الله تبارك وتعالى عبارة عن أعراض، بل جعلوا هذه المعاني صفات الله تبارك وتعالى لم تزل وما حكموا عليها بالعرضية. فنقول نفس الفكرة، يعني إذا كنت متعقل من البعضية وجوب ولزوم أن أن أن أن أن تقبل الانفصال عن الكل، إذا قلت هذا الكلام، مثل ما أنت تعتقد أن أحد لوازم العرضية اللي هو الانقطاع أو الحدوث، فنقول إيش؟ فنقول فنحن لا نلتزم إثبات عرض لله تبارك وتعالى ونجعل صفاته سبحانه وتعالى صفات إيش أزلية مثلا لله تبارك وتعالى من غير ما نلتزم بهذا اللازم فاسد، ونقول في التي مسماها بعض وأجزاء وكذا أننا نلتزم فيها إثبات البعضية في حق الله تبارك وتعالى بحيث يقبل هذه المعاني انفصال عن ذات الله تبارك وتعالى، بل هي وإن كانت أعيان الله تبارك وتعالى لكنها لا تقبل الانفصال عنه، فلم يزل الله تبارك وتعالى متصفا بها. فتلاحظ أن كل إرادة الآن يورده الطرف المقابل لتنزيه الله عز وجل عن هذا المعنى يقول لابن تيمية ترى يلزم فيما أثبته نظير ما نفيته. قال بعد ذلك فمفارقة الصفات القديمة مستحيلة في حق الله تعالى مطلقا، والمخلوق يجوز أن تفارق أعراضه وأبعاضه. يقول في فرق بين صفات الله عز وجل وصفات الخلق، وفي فرق بين هذه المعاني التي تثبت الله عز وجل على وجه البعضية فينا بين الخالق وبين المخلوق. فلئن قبل المخلوق أن تعدم تلك الأعراض فتلك المعاني تكون الله عز وجل صفات الله على وجه عرضية المخلوق، وإذا قبل في حق المخلوق أن تنفصل يده عن جسمه فإن هذا المعنى محال في حق الله تبارك وتعالى. فما يطرأ الإشكال من الجهتين. فإن قال طيب الحين بيوصل الحين هذا معالجة اللي سبق لإشكالية التركيب، قال فإن قال ذلك تجسيم والتجسيم منتف، ذلك تجسيم يعني لما تثبت هذه المعاني لله تبارك وتعالى فأنت وقعت في جعل الله تبارك وتعالى جسما مؤلفا مركبا من هذه المعاني. قيل وهذا تجسيم والتجسيم منتف، وطبعا يستحضر الإنسان أن ماذا سيقول المعتزلي لما يثبت الصفات الأشعري، يصير أحد القضايا أصلا أحد المعاني التي أوجبت المعتزل نفي قيام الصفات بذات الله تبارك وتعالى اللي هو كونها أعراض، وأحد القضايا الأساسية اللي سدل بها على حدوث الأجسام كونها أعراضا. وبالتالي ابن تيمية بيطرد الأصل، يقول بلتزم أن إذا كان هذا موجب للتجسيم فأثبات صفات الله تبارك وتعالى مطلقا موجب للتجسيم، موجب للتجسيم. فإن قال أنا أعقل صفة ليست عرضا بغير متحيز وأن لم يكن له في الشاهد نظير، يقول أنا أستطيع أن أتعقل صفة ليست عرضا بغير متحيز اللي هو الله عز وجل بغير متحيز وإن لم يكن له في الشاهد نظير، لا يوجد في الشاهد نظير لغير متحيز تقوم به الصفات على وجه العرضية. قيل له فعقل صفة هي لنا بعض لغير متحيز، يعني جالس يلزم نفس الإلزام هو إلى الآن بنتبه لا يوجد فارقة موضوعية موجبة لإثبات هذا ونفي هذا، وإن لم يكن له في الشاهد نظير. فإن نفي عقل هذا نفي عقل ذاك. يعني إذا نفي إمكانية تعقل هذا المعنى نفي إمكانية تعقل المعنى الآخر، وإن كان بينهما نوع فرق. يعني ابن تيمية يسجل أن في فرق موضوعي موجود بين ما كان نظائره أبعاض وأجزاء فينا وما كان من قبيل صفات المعاني، لكنه فرق غير مؤثر في موضع النزاع. ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفي الجميع. ولاحظ عبارة لكنه فرق غير مؤثر، اللي هو يؤكد على المعنى ذكرناه مرارا، أن لما تطلب فرق في عدم عمال الأصل والقاعدة فإنما تطلب الفرق المؤثر. لكن ذاك أيضا مستلزم لنفي الذات، ومن أثبت هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم والقدرة، وهذا أيضا ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل، وإنما الضرورة ألجأتهم من هذه المضايق. لاحظ قال ومن أثبت هذه الصفات من نظير هؤلاء، اللي هم مين؟ يقول ومن أثبت هذه الصفات الخبرية من نظير هؤلاء متقدم الأشعري، صرح بأنها صفة قائمة به على خلاف طريقة متأخرين كالعلم والقدرة، اللي هو أثبتها صفات معان لا صفات أعيان. قال ابن تيمية وهذا أيضا ليس هو معقول النص ولا مدلول العقل، لأن لما تبني المسألة على قاعدة القدر المشترك، فالقدر من القدر المشترك المتعقل في مدلول كلمة اليد والعين والرجل إنها معان لا تكون على جهة تلك الصفات. يعني لما أقول لك يد، فالقدر المشترك يقع فيه قدر من التمايز بين إيش؟ بين ما كان نظيره فينا أبعاض وأجزاء وما كان نظيره فينا كيفيات النفسية مثل العلم والقدرة وغيرها. واضح أن نتعقل أن في نوع من أنواع الفرق. فابن تيمية يقول أن ترى يعني أن في طوائف التزموا النفي وكذا، وفي طوائف أثبتوها لله تبارك وتعالى وتعقلوا منها معنا، لكن المشكلة يقول ابن تيمية أن لم يطردوا أصل قاعدة القدر المشترك لشبه وإشكاليات قامت عندهم. وبالتالي هذا يؤكد يعني أن ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما يذكر هذا المعنى أن متقدم الأشعرية يثبتون الصفات الخبرية لله تبارك وتعالى، هو مدرك لوجود فرق موضوعي من طبيعة الإثبات التي يقدمه هو وطبيعة إثبات متقدم الأشعرية. هو لا يطلق القول بالتصويب، ولذا أحيانا يعبر بتعبيرات واضحة يقول لك في الجملة، وأحيانا يذكر وجه التفريق، يعني يذكر أن ترهم أثبتوها صحيح وأثبتوها معان زائدة على المعنى الذي يثبته الأشعري المتأخر، ولا يقبل الأشعري المتأخر ثبوت هذا المعنى. ونبهنا مثلا الاعتراض الجويني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما اعترض يعني في العبارة اللي ذكرناها، فيفصل ابن تيمية في بعض المقامات وإن أجمل في بعض المقامات وإن نبه عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مقامات أخرى ثم استرسل في الحديث. فهذا أهم يعني مثلا يعني إن اعترض علينا بأن الصفات المعاني نظيره فيها كيفيات النفسية وتلك نظيرة فينا أبعاد وأجزاء والله عز وجل منزع عن البعضية، فيستطيع الإنسان أن يستثمر بذل عبارة كيفيات النفسية، يستثمر عبارة ابن تيمية أن هذه نظيرة فينا أعراض والله عز وجل منزع عن العرضية، فقال لا أنا أستطيع أن أتعقل ثبوت هذه المعاني من غير أن تكون أعراضا، فقل له أنا أستطيع أن أتعقل ثبوت هذه المعاني في حق الله عز وجل من غير أن تكون أبعاضا، فقال لا إثبات هذا المعنى يلزم التركيب الحسي في ذات الله عز وجل، فتقول إثبات تلك المعنى يثبت منه التركيب العقلي. إذا قال لك طيب لا يلزم من هذا أن الله عز وجل عبارة عن جسم مؤلف مركب من هذه المعاني، فتقول ويلزم من ثبوت الأعراض في ذات الله عز وجل الجسمية له تبارك وتعالى بدليل حدوث الأجسام. فتلاحظ أنه يعني أوضح ما يكون إعمال قاعدة الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر في مثل هذا المجال، في مثل هذا المجال، لأن الكلام في اليد كالكلام في العلم لا من حيثية إلغاء الفرق مطلقا بين العلم واليد، لكن من حيثية إمكان إثبات هذا المعنى الذي أثبته الله عز وجل لنفسه على وجه يليق به كما أثبتنا ذلك المعنى الذي أثبت الله عز وجل لنفسه على وجه يليق به تبارك وتعالى. هذا يعني طيب أحد التفريقات المحتملة، أحد التفريقات المحتملة وهو معنى ذكرناه الدرس الماضي، اللي هو إمكانية الاشتقاق، أن صفات المعاني يمكن أن يشتق الله تبارك وتعالى منها اسم بخلاف تلك فإنه لا يستقل له الله تبارك وتعالى اسم. فمع اعترافنا بصحة الفرق من حيث هو، لكنه فرق إيش؟ فرق غير مؤثر. وأحد أمارات يعني عدم صوابية هذا التفريق أنكم تثبتون صفات الله تبارك وتعالى من غير أن يكون الشارع قد اشتق لله تبارك وتعالى منها اسما مثل اسم المتكلم أو اسم المريد من صفات الإرادة والكلام. ثم نقول، وهذه قضية ينبغي ملاحظتها وإدراكها كذلك، ثم نقول إذا كان موجب تعطيل الله عز وجل عن هذه المعاني، ولاحظوا مجرد ما تذكر مثل هذه المدلولات واضح دخلت في منطقة اللي هو منطقة التفريقات الساذجة البسيطة العفوية التلقائية اللي ما يدرك الإنسان اللوازم المترتب عليها. إذا ذكرت لي أن موجب الفرق بين ما كان نظيره فينا أبعاض وأجزاء وما كان نظيره فينا أعراض، هذا هو موجب التفريق، ماشي، إن إن إن هذه المعاني وصفات المعاني يصح أن يشتق لله عز وجل منها اسم بخلاف تلك فلا يشتق لله عز وجل منها اسم، فتجعل تلك معطلة لعدم إمكان اشتقاق الاسم منها بخلاف هذه، وتقول هذا فارق موضوعي بين الطرفين، يلزم من ذلك الاعتساب والإنكار ونقد متقدم الأشعرية لأنهم أثبتوا هذه لله تبارك وتعالى، صحيح على جهة المعنى لكن في النهاية لم يتحقق في هذا المعيار اللي هو إيش اشتقاق الاسمية منها. يعني أبو الحسن الأشعري والطبري يثبتون لله عز وجل جملة من صفات الخبرية اللي هو مثل صفة اليد مثلا والعين وكذا بحسب ما ضابط الموضوع، وزي ما نبهت في الدرس الماضي إن لا يلزم، يعني أحد الاعتراضات وانتقادات اللي وجهت لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى إن هو نقد الجويني إن هو أول من أدخل على الأشعرية تأويل صفات الخبرية، فاعترض على ابن تيمية أن يوجد من متقدمي بالتعبير الأصحاب أصحاب الأشعري المتقدمين لأنه ما كان يتأول بعض الصفات الخبرية، وفعلا ستقف على هذا وتجد بعض مثلا المبكرين يثبت لله عز وجل من الصفات الخبرية ما كان في القرآن الكريم ويتأول ما كان واردا في السنة النبوية مثلا، فما أحدث الجويني هذه الطريقة. فيقال لا، اللي يظهر والله أعلم أن المقصود ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى اللي اختط طريقا مضطردا في تأول الصفات الخبرية الجويني منضبط منهجه فيما يتعلق بهذه القضية، بخلاف من تقدمه عندهم اضطراب، قد يثبت شيئا من الصفات الخبرية وقد يتأول أشياء أخرى. تجد مثلا الطبري يجي مثلا لقضية اليد وينتقد نقدا لاذعا كل أوجه التأول المذكورة بوجه يقارب إلى حد كبير النقدات اللي نحن نقدمها، إن التثنية وإذا أقول له بالقدرة فكيف يكون الله عز وجل قدرتين، وإذا كانت النعمة فكيف تكون النعمة كذا، وهل لها نعمتين، نفس الجدليات تحصلها في انتقاد التأويلات المتعلقة بها. لكن قد يقع في الكتاب اللي هو تأول بعض الصفات الخبرية، فهذا ملحظ ينبغي ملاحظته وإدراكه. لكن موطن الشاهد هنا إذا أقام الفرق من جهة الاشتقاق وعدم الاشتقاق، فيقال إن ترى هذا يلزم منه نقد متقدم الأشعري ليس نقدا فقط، لأنهم أثبتوا هذه المعاني لله تبارك وتعالى حتى لو كانت على وجه كونها صفات معان، لكنهم أثبتوها مع عدم إمكان اشتقاق أسماء منها، أو أن الله ما اشتق لنفسه أسماء منها. القضية السادسة أو التفريق السادس المحتمل، وهو بدين نقترب من موطن الإشكال بشكل أكبر، اللي هو التمييز الحسي أو التمييز بالحس، إن صفات المعاني مما لا يقبل أن تتميز حسا أو لا يتعلق بها الحس، لا يتعلق بها البصر، لا يتعلق بها البصر، بخلاف صفات الأعيان فإنها تكون موضعا للتمييز الحسي، فإنها تكون موضعا للتمييز الحسي، فيمكن أن يتعلق بها البصر. ومن هنا نستطيع نقول أصلا تسمية هذه، وهذا أحد يعني حتى يبعد الإنسان عن نفسه توهم التبشيع باختيار لفظة الأعيان، لفظة الأعيان أصلا مشتقة من إيش؟ من لفظة العين، من جهة تعلق الحاسة بها، من جهة تعلق الحاسة بها. ليش عبرت كمعاني كعيان؟ أحد المآخذ تسمية الأعيان أصلا هذا الاعتبار، أن مما تتعلق به العين مما تتعلق به الحاسة، وليس المقصود طبعا الحاسة هنا أو العين أو البصر اللي هو اقتصار على هذا المعنى، النطاق القضية أوسع دائرة، بس أظهر ما يظهر في مثلا صفات الأعيان تعلق العين الباصرة بها. ولذا مثلا ممكن يقال أن يعني وجه الفرق أن علم الله تبارك وتعالى، قدرة الله تبارك وتعالى، إرادة الله عز وجل مما لا يتعلق به حاسة البصر، لا نستطيع أن نرى العلم والقدرة والإرادة لا في الخالق ولا في المخلوق، بخلاف إيش؟ بخلاف ما كان مسماها بعض وأجزاء فينا اللي صفات العيان مما يتعقل تعلق البصر به، وهو ثابت في حق الله تبارك وتعالى، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث عمار ابن ياسر وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، الله عز وجل له وجه ويتعلق بالنظر إليه تبارك وتعالى. مثلا لما يقول الـ لما يقول عكرمة لابن عباس مستشكلا قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار أن كيف يرى الله عز وجل، فقال أترى الأرض؟ قال نعم. قال هل تحيط بها رؤية؟ قال لا. قال هل ترى السماء؟ قال نعم. هل تحيط بها رؤية؟ قال لا. قال فالله كذلك، يعني أن الله عز وجل يرى يتعلق به تبارك وتعالى البصر من غير أن يحاط به رؤية. ولذا حتى يعني حتى قضية البعضية تحتاج إلى قدر من التحرير، لأن ظاهر الكلام أن الله عز وجل يرى منه شيء دون أن يلزم أن يحاط به تبارك وتعالى رؤية، فيرى بكليته تبارك وتعالى لجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وغير ذلك. وبنتوقف مع قضية يعني البعضية بشكل يسير، لكن عندنا قضية لفكرة التمييز الحسي. طبعا الطرف المقابل لا يقتصر على على على اتهامك، يعني انه قاعد يردها ان انت تثبت لله عز وجل معان حسيه، يبي يقول معان حسيه ماشي، بل يريد ان يلزمك بانك تثبت بعضا، تثبت حيزا، تثبت مقدرا قدرا وغيرها من المعاني. فضروري ان نفكك ما يتعلق بالمسارين جميعا، اللي هو التمييز الحسي وقضية أن هذه الصفات اللي مسماها أبعاد وأجزاء أو صفات وأعيان هي من يعني متميزة بخصيصة الجهة والحيز والقدر، أن تشغل حيزا تكون في جهة يكون لها قدر، فما هي بالقصة يعني تميز. فنفككها حتى نستطيع معالجة كل قضية بشكل أجود. ما يتعلق بقضية التميز الحسي، أحد الإشكاليات اللي ينبغي يلاحظ الإنسان وإدراكه مما يتعلق بهذه المسألة وهذه القضية، يعني في قضية التمييز الحسي، أن أن أن جعلها معيار مفرقا بيننا وبين الأشعرية ليس صوابا. لماذا؟ لأن الأشعرية يجوزون تعلق الحاسة جمهورهم بكل موجود، وبالتالي صفات المعاني هي موضع لتعلق الحاسة بها. يعني إذا كان إشكاليتكم في إثبات هذه المعاني اليد والعين والرجل لله تبارك وتعالى إن كان أن تتعلق بها الحاسة من جهة البصر مثلا، فأنتم تجوزون أن يسمع كل موجود وتجوزون أن يبصر كل موجود، وموجودات ليست يعني بالضرورة أعيان قائمة بذاتها، بل تشتمل على ما هو أوسع دائرة من ذلك من المعاني. فلازم مذهب الأشاعرة له تجويز أن يتعلق حاسة البصر بالعلم بالقدرة بالحياة بالإرادة، هذا اللازم، وهذا اللازم ملتزم عند الأشعرية. ولذا يعني كمثال مثلا يقول الدسوقي في الحاشية على أم البراهين، يقول العبارة الآتية: قوله أي ليست بمعنى موجود في نفسه، هو يتكلم عن صفة القدم، كان مبحث يتكلم عن صفة القدم وثبوت الله تبارك وتعالى، وهي من صفات السلبية، يعني بمعنى أن تسلب عن الله تبارك وتعالى معنى الحدوث من غير أن تكون معنى وجوديا زائدا عن ذات الله تبارك وتعالى. ليس الله عز وجل متصف بصفة زائدة عن الذات وجودية اسمها القدم، لا، فيقول نحن نصف الله عز وجل بقدم لسلبه معنى العدم الأزلي، أو لنسلب عنه تبارك وتعالى معنى الحدوث، هو وصف عدمي. طيب، فيقول قوله أي صاحب السنوسي صاحب المبراهين يقول أي ليست بمعنى موجود في نفسه أي خارج الأعيان، وهو ما يمكن، اللي هو المعنى الوجود خارج العين، وهو ما يمكن رؤيته لو أزيل الحجاب عنا، وحيث كان القدم ليس معنى موجودا لم يكن من صفات المعاني، فإنها معاني موجودة في خارج الأعيان يمكن رؤيتها لو أزيل الحجاب. يعني معروف التقسيم الأشعرية عندهم صفات يسمونها صفات معاني وصفات معنوية، وعندهم صفات إيش؟ سلبية، فيذكرون يعني جملة من صفات داخلة. فالقدم بس موطن الشاهد في العبارة، يقول وحيث كان القدم ليس معنى موجودا لم يكن من صفات المعاني، فإنها معاني موجودة في خارج الأعيان يمكن رؤيتها لو أزيل الحجاب. فهو يسجل اعترافا أن حتى صفات الله عز وجل العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام مما يمكن أن يتعلق بها السمع لو أزال الله عز وجل الحجاب رؤيتها. ويقول مثلا أيضا قوله صفتان موجودتان أي السمع والبصر أي في الخارج بحيث يمكن رؤيتهما لو أزيل الحجاب عنا، فهم من صفات المعاني على هذا القول. فهم يقولون إن سمع الله عز وجل اللي من قبيل صفات المعاني التي لا نقر نحن بإمكانية أن يتعلق بصفة حاسة البصر والرؤية، يجعلونها من قبيل إيش؟ من قبيل صفات المعاني التي يمكن أن تكون متعلقة للسمع والبصر. واضح. يقول لو أزيل الحجاب عنه فهو من صفات بحيث يمكن رؤيتهما، لو أزيل الحجاب عنه فهو من صفات المعاني على هذا القول. يقول مثلا محمد عيش يقول المعاني السبعة التي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام لها وجود خارج الذهن أي زائد على إثبات الأذهان لها بحيث تمكن رؤيته لو كشف الحجاب، يمكن رؤيته لو كشف الحجاب. فتلاحظ الحين إذا كان المأخذ الاستبشاع تعلق الحاسة بها، حاسة الآدمي اللي هي رؤية الله عز وجل، فمثل هذه المعاني لا يكون وجه التفريق فيها مقبولا إذا كان ذلك، لأنكم تثبتون هذه في صفات المعاني. يعني إذا بتنفون الحين صفات الأعيان لمجرد تعلق حاسة البصر بها، فيقال أنتم تثبتون هذا التعلق في صفات المعاني ولم يوجب منكم هذا النفي، فليش يوجب منكم النفي هنا؟ واضح إن مستقيم الكلام على جهة الإلزام للخصم، وإلا على مذهبنا الله عز وجل له ذات ترى تبارك وتعالى، فلو شاء أن يري الله تبارك وتعالى من العباد شيئا منه سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يستشكل. وقد ثبت هذا في الأثر أصلا، أثر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في تجلي الله عز وجل للجبل، يعني مشهور الرواية مشهور الحديث إن الله عز وجل قد تجلى للجبل بهذا المقدار، وأشار يعني أنس بن مالك، حديث أنس ولا طار حديث أنس، في أنس الطويل في يعني في التابعي وكذا، يعني ناسي الضابط الصحابي، بس الشاهد إن إن إن إن مشهور الحديث ومعلوم يعني فيما يتعلق به. وأثر ابن عباس ذكرنا قبل قليل ليس يعني مما يستشكل يعني أصل أهل السنة والجماعة، فقضية كونها متعلقة للحس ويمكن أن تتمايز حسيا، أن تتمايز حسيا يعني بحيث أن هذا ما يتعلق بظواهر المنقول، أن الله عز وجل مثلا قبض قبضة بني آدم زين، فقال آدم عليه الصلاة والسلام اخترت يمين ربي زين، فيتصور يعني مثل هذا الإدراك وهذا المعنى فيما يتعلق ب ما كان من قبيل صفات الأعيان. طيب القضية الثانية اللي هو قضية لا، أنتم تقولون أن صفات الأعيان ليست فقط مما تتميز حسا وإنما تجعلون لها جهة وحيزا وقدرا، والله عز وجل منزه عن هذه المعاني لأن هذه المعاني هي الموجبة لتحقق التركيب في ذاته تبارك وتعالى. طبعا نذكر أن نحن نرفض الرضوخ والالتزام بمصطلحات المخالف، نحن لا نثبت هذه المعاني لذات الله عز وجل أصلا، يعني نحن لا نطلق القول بأن الله عز وجل في جهة وأن الله عز وجل له قدر وأن الله عز وجل في حيز ما لم تحرر هذه المصطلحات. إيش تقصد بالقدر؟ إيش تقصد بالجهة؟ إيش تقصد بالحيز؟ إيش تقصد بالجسم؟ إيش تقصد بكل هذه المعاني؟ وهذه الطريقة المضطردة في كلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولذا قصار ما يتعلق به الخصوم من كلام ابن تيمية في إقرار هذه المعاني إنما تعرض في كلام ابن تيمية في مقام الجدل وفي مقام المناظرة، لا في تقرير يعني تصوراته العقدية الأولية. يعني ابن تيمية في تصوره العقد الأولي لا يصح أن هو لا يصحح إطلاق القول بأن الله عز وجل جسم، بل يرى أن كل معنى مجمل يستفصل من صاحبه ليدرك وجه الصواب للخطأ في كلامه مع إلزامه من جهة المبتدأ اللي هو إيش؟ بأن ينطق بحروف الكتاب والسنة في المعاني لائق بالله تبارك وتعالى. نحن لا نطلق القول بأن الله عز وجل في جهة، نحن نقول إيش؟ إيش تقصد بالجهة؟ إذا قصدت بالجهة أمر وجوديا يحوي الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل منزه عن الجهة بهذا الاعتبار. إذا قصدت بالجهة اللي إثبات ما نطق به الكتاب والسنة وتواتر به النقل من إثبات علو الله عز وجل، فالله عز وجل نعم عالي على الخلق. طيب إيش التقرير اللي إحنا نستخدمه؟ لا نقول الله عز وجل في جهة، نقول خلاص إذا تقرر أن هذا هو المعنى الحق، الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى عن نفسه. فأول ملحظ لما يقول لك لا، أنت تثبت يدا لله تبارك وتعالى تكون في جهة منه وتكون شاغلة لحيز وتكون ذات قدر، فنقول إحنا لا نطلق هذه الألفاظ ابتداء، وإنما نناقشكم الآن فيها تنزلا على سبيل إيش؟ الأخذ والعطاء واللججة حتى تستبين معاني الحق والمعاني الباطلة. وزي ما ذكرنا قبل قليل اللي هو قضية أنه ضرورة أن يدرك الإنسان، يعني لك مسارين الحين في النقاش أنك تلتزم هذه المعاني، تقول طيب إيش الإشكالية أن يكون هذا المعنى في جهة منه أن تكون ذا قدر وأن تكون حيز؟ إيش الإشكال؟ إذا أوردت على هذا الإيراد سينطق بورود الإشكال فتبدأ تناقشه. فمثلا يقول لك إذا كان هذا الشيء متمايزا من ذات الله تبارك وتعالى فيلزم ذلك التركيب، يلزم من ذلك التركيب، فتقول له طيب وإيش الإشكالية أن تكون ذات الله عز وجل مركبة؟ تقول ما جاز عليه التركيب جاز عنه الانفصال، فقال لا أعوذ بالله ما أجوز الانفصال في ذات الله تبارك وتعالى، أن لا أجوز الانفصال، أثبت هذه المعاني لله تبارك وتعالى في ذاته سبحانه وتعالى من غير أن تتحلل ذاته تبارك وتعالى كما تتحلل ذات المخلوق، وأن هذا التحلل والانفصال الواقع المخلوق إنما هو لفقره، لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى كامل تبارك وتعالى ولا أستطيع أن أتعقل أن أن ينفصل شيء من شيء، كما لا أستطيع أن أتعقل أن يعدم مثلا ويزول علم الله تبارك وتعالى. هذا المعنى قد يطرأ في المخلوق، الإنسان يكون مبصرا جيه ضربة قوية في الرأس فيعمى يزول عنه. أنا أنزه الله عز وجل إمكانية أن تنفصل هذه المعاني عن ذات الله عز وجل، كما أنزه الله عز وجل إمكانية أن تنفصل تلك العيان عن ذات الله عز وجل. نفس المأخذ الموجود عندي. إذا قال طيب هي تلزم منها الجسمية، تقول إيش أقصد بالجسمية؟ إيش أقصد بالجسمية؟ لما هو الحين بيصور إذا إذا إذا صح الإشارة إلى بعض بالإشارة الحسية وصار متميزا، جاز أن يكون مركبا، وما كان مركبا لازم عليه الجسمية. فنقول نفس المأخذ، احنا مين قال لك ان نجوز نجعل الله عز وجل عظيما كما كما كما كما تحدث الله عز وجل عن نفسه كبيرا لا يدرك يعني ذلك الا هو تبارك وتعالى، لكن بنعرف ايش الاشكال الموجود. لما يقول لك ان له قدر في ذاته سبحانه وتعالى، يقصد القدر في ذاته، يقصد يعني هل تقصد قدر في ذاته ان له تبارك وتعالى حدا لا يعلم الا هو سبحانه وتعالى يتميز به ويباين به مخلوقاته؟ تقصد هذا؟ تقصد أن الله سبحانه وتعالى في ذاته تبارك وتعالى يباين مخلوقاته سبحانه وتعالى؟ تقصد بالقدر هذا المعنى؟ فإذا قصدت هذا المعنى نعم لله عز وجل قدر في ذاته، وهذه عبارة جرت في كلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى. أم تقصد بها معنى آخر؟ أبل لنا عن المعنى الآخر، أبل لنا عن المعاني الأخرى. فنحن يعني كما نكرر مرارا يعني، وهي المشكلة اللي ما يستطيع تعقلها الطرف المقابل، نحن لا نثبت معاني الله عز وجل من عندياتنا، بل لو خلينا لم نتخوض في ذات الله تبارك وتعالى بهذا الكلام، والسبب الموجب لمثل هذا التخوض هو من قبلكم. يعني لو لم تنطقوا بقضية الجهة والتحيز والقدر لما نطقنا به، لما نطقنا به. وهذا معنى يعني سنؤكد عليه، سنؤكد عليه في مناقشة هذه القضية، أن لو أتانا آتٍ، أو خلى أفترض مثلا جاني ناقشني أشعري وقال هل تثبت لله عز وجل قدر في ذاته، هل تثبت أن يد الله تبارك وتعالى لها قدر؟ هب أني قلت له أنا لا أعقل معنى القدر اللي تقصده ولا أفهم هذه الكلمة، لكن أنه أثبت لله عز وجل يدا حقيقية صفة له سبحانه وتعالى أزلية لا تقبل انفصال تبارك وتعالى عن ذاته، خلق بها أشياء وميز بها مخلوقات، وأنه يقبض بها ويبسط، وأنه كذا، هل تجاوز في هذه الحروف معتقد أهل السنة والجماعة؟ ما تجاوز ولا ألزمتك. يعني نحن لا نلزم الطيف المقابل باعتقاد هذه المعاني المتوهمة في ذهني في حق الله عز وجل، لا نلزمه، احنا نلزمك إثبات اليد كما أثبت الله عز وجل لنفسه. لو قال أنا لا أثبتها، ولذا الخلاف الطارئ بيننا وبين متقدم الأشعرية في هذه المعاني مع وقوع الخلاف ومع إشكاليته، لكنه أدون بكثير بكثير بكثير من الخلاف الحاصل في منفة هذه المعاني كلها عن الله تبارك وتعالى. وهذا يعني ملحظ ينبغي يعني ملاحظته وإدراكه. فنعم يعني يحتاج الإنسان أن يفكك وأن يفصل هذه المعاني المجملة، وبالتالي لا يظهر لنا من مجرد هذا التبشيع اللفظي أن يقال أنها مما تقبل التمييز الحسي أو مما تكون لها قدر أو يكون في جهة أو يكون متحيزا ما يوجب اطراح إثبات هذه المعاني اللي أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه. يعني نستطيع أن نقاربها بطريقة أخرى، إن كانت هذه اللوازم ضرورية لهذه المعاني فالله عز وجل هو اللي أثبت هذه المعاني، فالمخاصمة إنما تكون معه، وإن لم تكن لازمة أمكن إثبات هذه المعاني من غير التزام اللازم. وأحد المخارج على الأقل لتخفيف الشر الموجود في الطرف المقابل هو ما قال به متقدم مذهب الأشاعر، وهو إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، وما يعني لاحظوا أثبتها المتقدمين وجودية ومشتركة معنوية. يعني إحنا جزء من إشكالياتنا أصلا معهم، وهي بسبب طروء وضغط الشبهة الواردة على أذهانهم، وإلا المعنى اللي ذكروه يعني ويرد التأويل ويرد التأويل ثم يثبتها معانا حقيقية لائقة بالله تبارك وتعالى لا يجعلها مفوضة، فمعناته هو يجعله من قبيل المشترك المعنوي ويجعلها موجودة. طيب ما هو المعنى؟ طيب إذا كانت هي من قبيل العلم والقدرة والإرادة وليست من قبيل ما بحثناه الحين الأعيان، ستجد أن فيه اضطراب وفيه إشكال في تحرير مدلول ومفهوم هذا المعنى. يعني كيف يكون هذا المعنى مما يقبل البسطة والقبضة على سبيل المثال؟ كيف يتعقل؟ احنا نرى ان من اللازم الضروري من القدر المشترك، يعني مفهوم القدر المشترك اللي نتحصل من خلاله على المعاني المغيبه عنا واللي خاطبنا الله عز وجل بها لنتحصل على القدر المشترك لندرك ذلك المعنى المغيب، ان يدرك الانسان من اليد هذا المعنى. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان مسح الله عز وجل على ظهر ادم، فتلاحظ هذا كله يؤكد القدر المشترك المتعلق بطبيعه اليد. لسنا نحن من اثبت هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أثبت هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى. لما يقول مثلا وأسألك لذة النظر إلى وجهه، لسنا نحن من أطلق دعوة إن مما تتعلق به صفات الله تبارك وتعالى أو جنس من صفاته حاسة البصر، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نبه إلى هذا المعنى وهكذا. ف يعني نشوف نختم بس بالنقطة هذه يعني، فنؤكد على هذه القضية أن نحن وخصومنا فيما يتعلق بهذه القضية ليس مجال المخاصمة بيننا وبينهم فقط، فحقيقة الخصومة واقعة بينهم وبين ابن تيمية اللي خالفهم وبين متقدم الأشعرية أيضا، ففي خلاف حقيقي، ونحن ندعي أن حجم المشترك الموجود بيننا وبين متقدم الأشعرية في حكاية هذه المسألة أكبر وأوسع مما بينكم وبينهم، هذه دعوة موجودة، وأن جزء من الشناعة التي تلزموننا بها ترى تلزم على مذهب أصحابكم المتقدمين الأكابر. ولذا ليؤكد هذا المعنى أن متقدم الأشعرية، يعني نحن نبغى منكم إجابات فيما يتعلق بموقفكم من متقدم الأشعرية في هذا المباحث، أنهم كانوا يثبتون هذه الصفات خبرية لا عقلية فقط، إن يعني هذا أحد المعاني، أنهم يثبتون الصفات الخبرية لله تبارك وتعالى، أنهم يثبتون وجودية مفهومة كما ذكرنا بالاشتراك المعنوي، أنهم يمارسون فعلا نقديا كبيرا لمن تأولها، وهذا واقع في كلامهم، أن المتأخرين منكم يخطئون بل بعضهم يتجرأ ويبدع من يختار هذا القول ويقول به، وبالتالي زي ما ذكرنا أن لا يصح لكم يعني التقبيح والتشنيع علينا فيما يتعلق بهذه المسألة، بل قدر منه سيتسرب إلى كبار الأئمة المتقدمين من أصحاب مذهبكم. وخلاصة الكلام فيما يتعلق بهذه القضية أننا لولا أن الله عز وجل أثبت هذه المعاني في حقه تبارك وتعالى فلا نثبتها، ولو أن الإنسان اقتصر في هذه المعاني على إثبات الله تبارك وتعالى من غير أن يتجاوز حروف الكتاب والسنة، زي ما قلت لو قال قائل أنه يلزم من ذلك التركيب، يلزم من ذلك الجسمية، يلزم من ذلك القدر، يلزم من ذلك الجهة، يلزم من ذلك التحيز، لو ذكر هذه المعاني فقال البني آدم بعميته بوسطيه بعفويته قال والله لا أعرف كثيرا مما تقول ولا قليلا ولا أفقه التركيب ولا القدر ولا كذا، لكنني أثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه، دام قال له يد نعم له يد، ودام وصف الله عز وجل يده بأن يتأتى بها البسط والقبض، الله عز وجل يبسط بها ويقبض، وما دام أن الله عز وجل قد حدثنا أنه خلق بها آدم فلخلق الله عز وجل بها آدم، ولأن له يدين فأنا أثبت هذه المعاني على الحقيقة اللائقة به تبارك وتعالى، نقطة وانتهى الموضوع، لما تجاوز عندنا مقررات أهل السنة والجماعة من غير أن يقدم بالضرورة جوابا فيما يتعلق، وهذا أحد المسارب الإيمانية من جهة والعلمية من جهة أخرى اللي يحتاج إلى استحضار، يعني دائما يحاول أن يوقع كالأشعري في فخ في إشكالية معينة تحتاج أن تتنبه لهذا المسائل، يعني لما يقول لك طيب إذا أثبت الله تبارك وتعالى أن له ذات سبحانه وتعالى وأنه في جهة العلو فله أبعاد، يعني هل له طول وعرض وعمق وكذا، إحنا يعني المفترض اللي يحصل كردة فعل أن تقشعر جلد أهل الإيمان، لأن ترى ما أنا مو ملزم أصلا أتخوض في هذه المسألة، وأنا يعني وهذه إشكالية حقيقية حاضرة، إن لابد يذكر الطرف المقابل أن ترى أنت قاعد تدخل في منطقة جرأة فيما يتعلق بحق الله عز وجل، يعني بعض السؤالات وقحة وجريئة، وهذه سؤالات الوقحة والجريئة لا تستلزم بالضرورة تقديم جواب عليها، وأن المطلوب منا كمسلمين مؤمنين أن نسلم المعاني إلى ورد الله عز وجل في الكتاب والسنة من غير أن نتجاوز ما ورد فيهما كما يقال بحرف.